يا مسلمون يا مسلمون، هذه الجراح أليس لها من طبيب؟ يا مسلمون يا مسلمون، من يرجع الطفل القتيل أو يرجع العرض السليم؟ ترانيم وألحان عجاب، يغنيها مع الحبر الكتاب. تجلى الأمر من بعد التواري، وزيح الستر وانقشع الضباب. وأفصحت الفعال عن النوايا، وللأفواه قد فغرت ذئاب. أحقا يا بني قومي غواكم، وأغراكم سلامهم الكذاب. إليكم يا بني قومي رسالة، وفي أحضانها نشر العتاب. أطالبكم أباة الضيم ردا، فكل رسالة ولها جواب. فكل رسالة ولها جواب. إليكم والأسى والحزن ماثل، على الأطلال وكتست الشعاب. نسيتم قدسنا فالدمع جار جار، ودعواهم بدولتهم سراب. وفي البلقان كم قتل الصبايا، ونالت من عفافهم الكلاب. كذا آسام تحتضن البلايا، من الهندوس وانتشر العذاب. وفي الشيشان صيحات الثكالى، أيا إسلام قد طال اغتراب. صقور العز قد نامت وغنى، حمام السلم وانتفش الغراب. أيا إسلام قد طال اغتراب. حنانيكم بني قومي فإنا رضينا القبر وانكسرت حراب. حنانيكم فقد لاحت نوايا، أخلوا الذل قد كشف النقاب. تسلى الكفر في هتك العذارى، وإخواني همومهم سباب. رأيت القوم قد لاحت بطون، من الإدخام ليت القوم غابوا. سنغلق دون حب النفس بابا، سنغلبهم وإن خان الصحاب. ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المر تسقيه الصياب. نذوق المر تسقيه الصياب. فإن المر عذب إن سقانا، به الإسلام ذا البحر العذاب. فعذرا عاذلي إن القوافي، ترانيم وألحان عجاب.